بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما المنع من لبس ثوب الشهرة فلحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات، من حديث عبد الله بن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا عجيب من المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول بسند رجاله ثقات، لأن في سنده شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، وهو سيء الحفظ، هو إمام في السنة، وكان يرد على الجهمية ويبين عوارهم، لكنه ساء حفظه لما ولي القضاء، انشغل بالقضاء فساء حفظه رحمه الله تعالى، ولكن ما زال إماما من أئمة أهل السنة الذابين عنها، المتصدرين للرد على الجهمية وأهل البدع. وفي السند أيضا مهاجر الشامي، وهو مجهول الحال، وقد أعل الحديث أيضا بالوقف على عبد الله بن عمر. ففي الحديث ثلاثة علل: شريك النخعي سيء الحفظ، ومهاجر الشامي مجهول الحال، وأعل أهل العلم هذا الحديث بالوقف، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت، إذا ثبت الحديث، فتحريم لبس ثوب الشهرة ليس مقصورا على الصلاة، وإنما هو في جميع الأوقات، وليس خاصا بأوقات الصلاة. وعلى فرض صحة الحديث، هل تصح صلاة من صلى في ثوب شهرة أم لا؟ والصحيح لو صح الحديث أنها صلاته مجزئة مع الإثم. قال: فوقت الصلاة أولى بذلك. قال أهل العلم: سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو كان خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. إذن لبس ثوب الشهرة على نوعين: إما أن يكون ثوبا رفيعا، وإن لم يكن حريرا لكن من القماش بكذا كذا ألف، والعمامة بكذا كذا ألف، وملفت للنظر، فهذا إذا كان للدنيا وزينتها وتفاخرها فهذا مذموم. وقد يكون الثوب خسيسا كلبس المرقعات الذي تلبسها الصوفية، والثياب المقطعة، من أجل يقال فلان زاهد وفلان عابد وفلان معرض عن الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ربما ترى رجلا لابسا ثيابا رقيقة خسيسة مقطعة، وهو من أفضل عباد الله، لما تضمنه قلبه من الذل لله والتواضع وعدم حب الشهرة والرياء. ثوبه هو هكذا وجد، عرف الآن، يعني كان من قبل ما تعمد أن يلبسه، اشتراه قديما، مع الأيام يغسله ويلبسه حتى بليا وأصبح مرقعا، وكلما اخترق رقعه، فهو الآن ما أراد أن يظهرها، يقول: هذه قدرتي وهذا هو. طيب لماذا ما تشتري؟ قال: ما فيش داعي، يترى أن في الدنيا ليس لها قيمة في قلبه. إذن فهذا ليس لابسا لبس شهرة، عرف الآن. وترى شخصا آخر يعمد عمدا إلى ثياب وقد يقطعها بيده وكذا، من أجل يقال فلان زاهد، فلان معرض عن الدنيا، وهذا يكون وبالا عليه. لكن فهذا لا شك ولا ريب أنه مذموم. لكن رجل لبس ثيابا فاخرة وجميلة بشرط أن لا تكون محرمة ولكنها من المباحات، مثلا هذا الثوب الذي معي ومعقد، ربما يكون ب20 دولار على حتى يفهم جميع الأخوة هكذا، أو ب20 يورو. يأتي شخص هو في حد ذاته قماش مخلوط من القطن والسلك أو كذا، فليس محرما. يأتي شخص ميسور عنده مال، اشترى ثوبا ب100 دولار، ب150 دولار، عرف الآن نوع قماش. طيب، هذا أيضا الحديث ضعيف، ما نستطيع أن نقول إن هذا الرجل مذموم، الحديث ضعيف. لكن نرجع ونقول إذا لبس الثوب تفاخرا ورياءا هكذا فهو آثم، عرف الآن، واقع في معصية. لكن اشتراه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رجل عنده ملايين أموال طائلة، وال100 دولار وال200 دولار ما هي عنده إلا كالريالين عندي أنا وأنت، هكذا ولا لا؟ فهذا يلبسها يقول من باب شكر النعم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نقول أنت مأجور، وإن كان الثوب ب100 أو ب200 دولار، عرف الآن، وليس هذا من الإسراف، لأنه يقول أنا أتصدق وأنا أفعل وأنا أفعل. أيضا الدنيا تختلف من شخص إلى شخص، عند بعض الناس 200 دولار أو 100 دولار إسراف لأن حالته ما تسمح، عند بعض الناس أمواله طائلة مع أنه يتصدق ويبني المساجد ويفعل. فال100 دولار 200 500 دولار لو اشترى ثياب بها كانت كال500 ريال عندي وعندك العادية هذه اللي ما تأتي بنص دجاج. فهو الآن إذا نيته كانت من أجل إظهار نعمة الله وشكر لله مع تواضعه، لا يفخر على الناس ولا يبغي عليهم، فهذا من باب تطبيق الحديث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم البس كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، عند الإمام أحمد من حديث أنس أو من حديث ابن عمر فيما أذكر. فهذا بالنسبة له لو لبس ب100 دولار 200 دولار ليس سرف ولا مخيلة، مدام ليس إسراف، والمخيلة راجع إلى قلبه إذا كان يلبس عادي ويرى نفسه كأحد الناس، لأنه بلبسه هذا قد ترى يشعر بنفسه أنه أرفع من الناس. إذا رأى لبس وشعر بنفسه أنها متواطئة وأنه كأنه لابس ثوبا عاديا، فهذا يقال إيش؟ ما لبس ثوب شهرة ولا عصى الله عز وجل. نعم، لبس شهرة هنا هل يكون في لباس مخالف في أهل البلد؟ هذا يذكرونها أيضا، ذكره الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم. مثلا الآن أنت في اليمن مشهور عندنا إما الثوب الأبيض هذا، ومشهور إما الفوطة وهي الإزار والقميص، هذا بالنسبة هذا لباسنا. فلو جئت من المغرب ولبست لباسنا ليس لباس شهرة، لكن تأتيني من بلدك وتلبس لباسك أنت أيضا ليس لباس شهرة. لكن قلنا الحديث ضعيف أصلا، إنما أهل العلم يقولون إذا سيكثر النظر إليك كما قال شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، إذا تكون في بلد وتلبس ملابس الإسلام وكذا وتسبب لك أذية واعتداء عليك، فلو لبست ملابس الكفار لتنجو لا بأس بذلك. طيب، لكن يأتيني رجل هو ليس باكستاني، هو من المغرب أو من الجزائر أو من مصر، يأتي اليمن ويلبس ملابس الباكستان، هذا لباس شهرة ملفت للنظر لأنه ليس لباس المصريين، فنقول ما عنده خلاف وما عنده منع لأنه لباسهم أصلا هكذا وجاء إلينا، وليس لباس أهل اليمن حتى نقول هو لباسنا، إنما هو مصري وجاء إلى اليمن ويلبس ملابس الباكستان أو ملابس الأتراك أو ملابس ملفتة للنظر، تركها أولى حتى لا يلفت إليها الأنظار. أما من حيث أنه لباس شهرة فالحديث ضعيف لا يثبت. والأشياء التي قد ثبت لبسها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الإزار تلبسه في كل مكان، ولو فرضنا مثلا في تونس أو في الجزائر يلبسون هذه نفس اللباس، يعني لبس الكفار من بنطلون وسراويل؟ لا، إذا كان لباس الكفار المسلم مسلم، وكون العادة الآن انتشرت في بلاد المسلمين في مصر أو المغرب أو الجزائر أنهم يلبسون لباس الكفار، لا نقول أنه أصبح لباس أهل البلد، إنما هذا غزو فكري وغزو ثقافي غزونا، يعني لو فهو محرم. يعني لو لبست الإزار في هذه البلدان وهذا اللباس الإزار يعني ثبت النظر إليك منها؟ لا لا، ما تلبس الإزار، تلبس ثوبا، الثوب لا يلفت الأنظار. أما إزار أهل اليمن ها؟ ثوب ما يلبس لأنه قد اعتادوا الآن الناس على الثوب. أيوة، لا، الإزار نقول ما نقول محرم، لكن سيسبب لك التفات الناس إليك، لأنه ليس ملابس أهل المغرب الإزار اليمني هذا، بل حتى اليمنيون لو ذهبوا ولبس يعرفون أن هذا يمني، هذه ملابس أهل اليمن، فاليمني لا يعاب عليه لأنه ملابسه. لكن يأتيك أخ آخر ويرجع إلى بلده أو كذا ويلبس ملابس الإزار اليمني ملفت للنظر. لا، الحديث ضعيف قلنا، بالنسبة للشهرة انتهينا، لا يثبت الحديث في الباب. قال رحمه الله تعالى: وهذا الوعيد يدل على أن لبسه لا. وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة. نعم، النهي عن لبس الصفرة والحمرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس ثوبا أحمر، كما قال البراء بن عازب أو غيره: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد في حلة حمراء، فلم أرى أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن الحمرة إذا لم تكن حرير فجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، والذين حرموها قالوا الحمرة التي تكون حريرا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلبس حلة حمراء أي ليست من الحرير. فهذا الجمع بين الحديثين، أن النهي عن الأحمر إذا كان إيش حريرا أو مصبوغا بشيء محرم، أما إذا كان صبغته عادية ليست حريرا ولا الصبغ أيضا مما هو منهي عنه فالأصل الجواز. قال فالأدلة نعم، فلهذا لم نذكره، وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة. نعم، وأما المنع من لبس الثوب المغصوب، ثوب مغصوب أخذه على فلان أو سرقه، عرف الآن، فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع. هنا اختلف أهل العلم في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب. الآن الصلاة في الثوب المغصوب ليست منهية لذاتها، لذلك بعضهم قالوا ما كان مبنيا على محرم فهو محرم، أو ما كان منهيا عنه فهو فاسد، هكذا ولا لا؟ فالذين قالوا بأنه لا اشتر جعلوا من شروط الصلاة أو من شروط صحة الصلاة عدم الصلاة في الثوب المغصوب، قالوا إذا صلى في ثوب مغصوب فصلاته باطلة، هكذا، لأنه يشترط له أن يكون الثوب ملكا لا أو مباحا، عرف الآن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا علاقة لها بالثوب، عرف الآن، فصلاته مجزئة أو صحيحة في الظاهر، وهو آثم لأخذه ثوب الآخرين، فهذه معصية وهذه عبادة، وإن كان أدى الطاعة هذه والعبادة في ثوب مغصوب حرام عليه، لكن هذا هو الصحيح، أن من صلى في ثوب مغصوب فصلاته مجزئة وهو آثم لارتكابه واعتدائه على مال الآخرين. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد وهو من كان في الحرم نفسه، ومن كان في حكمه وهو من كان في المكة لكنه خلف، إما في الأروقة أو في الفنادق أو في ساكن في شعاب مكة أو خلف الأسوار أو في الصرح الخارجي، نعم، قال نعم، ومن كان في حكمه، فلأنه قد تمكن من اليقين، إذن أصحاب مكة سواء كان مشاهدا لعين الكعبة وهو في الصرح أو كان في بيوت مكة، أصحاب بيوت مكة حكمهم حكم المشاهد، لأنهم يعلمون هؤلاء من أهل مكة أنفسهم، أما أصحاب العمرة من أتى إلى العمرة وهو أول مرة، أما إذا تعود وأتى إلى فندق فهم الآن أصبحوا يضعون في غرف الفنادق سهما يؤشر لك إلى القبلة، ولا يجوز لك أن تدخل إذا ما رأيت سهم أن تصلي باجتهاد، لأنك تستطيع أن تسأل مسؤول الفندق والمستقبل أين اتجاه الكعبة فيبين لك، إذا عرفت مرة خلاص لو صليت في السكن أنت تعرف اتجاه الكعبة. فالكلام هنا مع أهل مكة أو الذين لازموها وفي بيوتها وفنادقها، يجب عليهم أن يتحروا، حكمهم حكم المشاهد، المشاهد العين الكعبة، فلا يجوز له أن يجتهد بل يتحرى عين الكعبة لأنه قريب منها. قال فلأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن، كما نفعل نحن في بعض البلدان، أما في اليمن الآن نحن نعرف أين القبلة الحمد لله، لكن انتقلت إلى بلد أو قرية أخرى ما تدري وما وجد من يدلك فتتحرى بالشمال بالشرق بالنجم القطبي بالبوصلة بشيء، إذا ما فما ما ما وجدت صلي كيف، فاتقوا الله ما استطعتم، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. قال: والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال، بل قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الأمر للوجوب ثم تتبع في القرآن ثم تتبع إيش؟ الأحاديث. قال: بل هو نص القرآن الكريم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر أي الناحية، أحيانا يكون الشطر بالنصف، شطر كما قال يوسف أوتي شطر الحسن أي نصف الحسن والجمال، وهنا الشطر أي بمعنى الناحية والجهة. وعلى ذلك أجمع المسلمون، ولا يدخل في ذلك الرافضة، فليسوا بمسلمين لأن لهم كعبة في طهران في إيران، هكذا كعبة الخميني، والنجف الأخ الأشرف أيضا أشرف من مكة عندهم، فهم وكربلاء كربلهم الله في النار، طيب، ونجفهم الله في جهنم. نعم. وهو قطعي في قطعيات الشريعة، الصواب قطعي من قطعيات الشريعة، عندكم من ولا في؟ الصواب يا أخوان قطعي من قطعيات الشريعة. نعم يا أخي، إيش عندك؟ أيوة، من قطعيات الشريعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في السيل الجرار: وشطره أي البيت الحرام سواء كان جهته أو نحوه أو تلقاءه أو قبله، على اختلاف تفسير السلف للشطر، يدل على أن استقبال الجهة يكفي من الحاضر والغائب، إلا إذا كان حال قيامه إلى الصلاة معاينا للبيت، لم يحل بينه وبينه حائل من جدار أو بيت أو ما إلى ذلك، إلا إذا كان في بعض بيوت مكة أو شعابها أو فيما يقرب منها، وكان بينه وبين البيت حال القيام إلى الصلاة حائل، فإنه لا يجب عليه أن يصعد إلى مكان آخر يشاهد فيه البيت، بل عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وليس عليه غير ذلك، ولم يأتي دليل يدل على غير هذا. انتهى من السيل الجرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة فقط، فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته، ولم يكلفه الله تعالى ما لا يطيق، كما صرح بذلك في كتابه العزيز بقوله تعالى: وما جعلنا عليكم في الدين من حرج، قوله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، آية أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وهذا الحديث صححه الترمذي واستنكره الإمام النسائي من طريق نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من أقوالهم لا مرفوعا، ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك، هذا لمن يا غان؟ لأهل المدينة، فيكون المتجه إلى اليمن والكعبة بينه وبين اليمن. أما نحن أهل اليمن، إذا جعلت المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك فالقبلة إيش؟ أمامك. وأهل المغرب إذا جعلت إيش؟ الجنوب عن يمينك والشمال عن يسارك، هكذا أنتوا هكذا في المغرب إن قبلتكم كيف؟ أنتم اسمكم المغرب، الشمس تغرب عندكم، إذن سيكون إيش؟ جنوب وشمال. أنتم في طاجكستان شرق، أنتم أي الشرق هكذا ولا لا؟ إذن سيكون ماذا؟ شرق، سيكون جنوب وشمال أيضا، لكن أنتم بالعكس، يكون الشرق خلفك والشمال يمينك والجنوب شمالك هكذا. أنتم مغرب، تكون الشمال الجنوب يمينك والشرق والشمال يسارك هكذا. نعم، لا بس ما هو كله مع بعض، أحيانا يكون تكون شمال شرق، جنوب شرق، شرق غرب، يعني فيه ميلان، لأن البلدان تدور كالشكل الدائري. فنحن نصلي كما عند أن ترى في البيت الحرام كيف الناس يصلون حول الكعبة، دائريون هكذا، هكذا يدورون حولها. وفي الدنيا نفس الشيء، أن اليمن هكذا متجهون، ومن جانبهم، وأحيانا في بعض اليمن يكونون مائلين قليلا، لأنهم يكونوا مثلا أهل مأرب يميلون عنا قليلا، فالمشرق قد يكون خلف أصحاب مأرب. آه نعم، فالأهل مأرب ومن عمان قد يكونون في جهة المشرق، يكونون ما بين الشمال والجنوب قبلة، يعني ما بين الشمال والجنوب قبلة أو بهذا المعنى. فكل منطقة تحصل لها ميلان قليل، لكن هذا التحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لأهل المدينة، وبالنسبة لنا نحن إلا أننا ننعكس. هي. قال رحمه الله تعالى، قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، أما إذا أعطيت القبلة ظهرك فما تستفيد، لأنك قد تجعل إلا أنك تكون متجه إلى الشام. قال رحمه الله تعالى: وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين. طيب، والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نقله المؤلف في نيل الأوطار بمعناه. وهنا مسألة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحتاج المصلي أن يرجع في أمر القبلة إلى تقليد أحد من الأحياء، ولا إلى المحاريب المنصوبة، ولا إلى المحاريب المنصوبة في المساجد، فمحرابه ما بين المشرق والمغرب، وكل عاقل يعرف جهة المشرق والمغرب، ولا يخفى ذلك إلا على مجنون أو طفل انتهى من السيل الجرار. قال رحمه الله تعالى: وورد، نعم، وقد استقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهة بعد خروجه من مكة وشرع للناس ذلك، كما في الآية السابقة: قد نرى تقلب وجهك، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قباء، بقي بضعة أشهر يصلي في قباء ناحية بيت المقدس حتى نزلت عليه هذه الآية. قال: فمررت بمسجد بني فلان في المدينة وهم يصلون، وهو يسمونه مسجد القبلتين، مسجد قباء، وهم يصلون في صلاة الفجر، فقلت لهم وهم في الصلاة: ألا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، ألا وإنه قد أمر أن يستدبر الشام وأن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، فاستداروا كهيئتهم. الذي الإمام بدل ما كان في الأمام رجع إلى الصف، والصف الأول بقي صفا مؤخرا، والصف المؤخر بقي صف مقدم خلف الإمام، واستداروا وتقدم الإمام، رجع واستدار وشق الصفوف ودخل إلى، فحول القبلة، عرف الآن يا أخوان، فاستداروا إلى الكعبة متوجهين إلى بيت الله الحرام الذي أكرم الله عز وجل به المسلمين وقهر اليهود، وكذلك المنافقون. ما؟ نعم. طيب اقرأ يا أخي. كيف الباب الرابع، كيفية الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الرابع، كيفية الصلاة. لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفروضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكار قعود التشهد أي أستثني قعود التشهد إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها، والتشهد الأوسط والأذكار والأذكار الواردة في كل ركن، والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة لما ورد وبما لم يرد. طيب يا أخوان، المؤلف ها هنا إذا قرأنا في المتن وجدناه وغيره من أهل العلم ممن سبق رحمهم الله يقسمون الصلاة من داخلها، أما مكان خارجها فيكون شرطا كالطهارة كاستقبال القبلة شرط، هكذا القيام شرط ويقال ركن، لكنه بما أن القيام يكون قبل تكبيرة الإحرام فهو شرط لصحة الصلاة إلا لعذر، هذا شرط في الفرائض. نعم، فنجدهم يقسمون الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، هكذا ولا لا؟ هذا من حيث الاصطلاح ومن حيث ما ظهر لهم من الأدلة، وإلا فلو وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقسيم. هذه هي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لما رأى الصحابة أنه كان ينسى بعض الأشياء ويجبرها بالسجود، وبعضها إذا تركها قام يؤديها لا يكتفي بسجود السهو، علموا قالوا هذا ركن لا يجبره سجود السهو، وما جبره سجود السهو دل على أنه واجب أو سنة يجبر، هكذا ولا لا؟ أما من تعمد ترك شيئا، من تعمد ترك شيء من الأركان والواجبات فصلاته باطلة يقول الإمام أحمد إذا تعمد، أما إذا ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي بالركن، لو نسي سجدة السجدة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. طيب يا أخوان، إذن يعيد ركعة كاملة، ما تقول لي ذكر في الركعة الأخيرة أنه ما سجد في الركعة الثانية إلا سجدة واحدة، نقول هدم الركن كامل، وإن كانت الركعة هي كلها ركن، والقيام والركوع ركن، والقيام منه والاعتدال ركن، والسجود الأول ركن، والجلسة بين السجدتين ركن، والسجدة الثانية ركن، لكن بما أنه أسقط هذا الركن وهو السجدة واحدة لا بد أن يعيد ركعة، لأن السجدة بمفردها لا تعاد. هكذا رجل ذكر في الركعة الثالثة أنه نسي تكبيرة الإحرام مثلا، لا بد أن يعيد الصلاة، يحسبها من تلك الصلاة التي ذكر، يكبر تكبيرة الإحرام ويعيد الصلاة من جديد، عرف الآن؟ لكن رجل تكبيرات الانتقال واجبة، لو نسيها ما عليه شيء مع النسيان، عرف الآن؟ حتى يقول بعض أهل العلم لا يسجد للسهو بالنسبة لتكبيرات الانتقال، أما لو نسي الرفع أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده فهذه كلها سنن ومستحبات أيضا، لكن لو تعمد ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال صلاته باطلة، لأن هذا عبث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يذهب بالنا، أحيانا قد يقولون الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا في بعض الأشياء، أما في عبادة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة فمن تعمد ترك واجب فيها فصلاته باطلة، إذ أنه عابث مع الإثم. طيب يا أخوان، مع الإثم، فهناك واجبات في الصلاة داخل العبادة ترك نعم. طيب يا أخوان، لكن مثلا لو جئنا للصيام، الكذب تركه واجب في الصيام وفي خارج الصيام، فلو كذب على الصحيح أن صيامه صحيح مقبول، لكنه آثم على كذبه، فلا يقال تعيد يوما، لأن صيامك قد، لأنه في حديث من لم يدع من لم يدع الكذب وقول الزور فليس لله في حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل نقول أنت كذبت اليوم روح كل؟ لا، يجب عليك أن تصوم، صومك مأجور عليه وقد خرمته ونقص أجرك الله أعلم بقدر كم وأنت آثم، لكن الصيام غير باطل. غير كذلك الحج، هناك واجبات إذا تركها يأثم، والحج صحيح، لكن هناك عبادات لو تركها هي شروط وواجبات في الحج، الحج باطل هكذا. وهكذا علينا أن نفهم دين الله عز وجل. فليس معنى واجب الركن أنك إذا نعم تأدي خلاص الركن إذا تركته باطلها الصلاة تعيد الركن هذا، لكن واجب إذا تعمدت فالصلاة باطلة. أما إذا نسيت الركن الواجب فيش فيجبره سجود سهو إذا كان مما يجبر كالتشهد الأوسط كما يأتي. لكن الركن لو نسيته أو إن تركته عمدا فهذا عبث بالدين باطلة مع الإثم العظيم. كيف تدخل في الصلاة قد يصل إلى الكفر الذي يدخل بدون تكبيرة إحرام استهزاء بالصلاة ولا يركع ولا يؤدي السجود، هذا مستهزئ. لكن لو نسي ركنا لا يجزئ، هو ليس آثم لكنه يعيد الركن. عرف الآن؟ يعيد الركن كامل ركعة كاملة. قال رحمه الله تعالى: أقول أما كون الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية فلما تقدم في الوضوء من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولما ورد في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي صلاحها وقبولها وصحتها ومن عدمها بالنيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وعلى هذا أهل العلم كافة، وهي شرط لصحة الصلاة، فينبغي أن يكون قبل الدخول في الصلاة، تكون النية قبل الدخول في الصلاة. وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، يعني أركانها وسننها وهيئات الصلاة لا تكون صلاة إلا بها، إذ أن الصلاة عبارة عن إيش؟ قيام وركوع وتلاوة قرآن وتسبيح، هكذا هذه هيئة الصلاة. وتكون ناقصة بنقصان بعضها مما ليس بشرط هكذا ولا واجب، وأما وليس بركن. أما إذا كان نقص ركن فهي غير صحيحة. وهي طيب النية محلها القلب ونزيد قليلا معلي. وهي وهي ما هي الصلاة؟ قال: وهي القيام والركوع والاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجود فالاعتدال والقعود للتشهد. وقد بين الشارع، من هو الشارع يا أخوان المقصود به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي صلى وعلم المسيء صلاته كيف يصلي. وأيضا قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال بين الشارع صفاتها وهيئاتها بقوله وبفعله، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه، أي في البخاري ومسلم، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال النووي: القيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به، حتى قال أصحابنا، يعني الشافعية: لو قال مسلم، لو قال مسلم، ما أظن يقول هذا مسلم، لكن لو قال، لو قال من يدعي الإسلام، نعم، أو من كان ظالم، لو قال مسلم: أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، أو قال: القيام في الفريضة ليس بفرض، كفر، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام. انتهى من المجموع، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل قال لزوجته: إذا دخلت المطبخ أنت طالق بالثلاثة، والآن هو نادم، ماذا يفعل؟ وزوجته ذهبت لبيت أهلها، وبارك الله فيكم. هو نادم مسألة الثلاث، أما الطلاق، هي دخلت المطبخ أم لا؟ رجعت لعن بيت أهلها، ما دخلت. إذا ما دخلت، نعم، إذن هي ما دخلت المطبخ، عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويتراجع، لأن كلامه ليس نصا شرعيا. فهو كأنه يقال إذا دخلت المطبخ، وهذا معروف، مش معقول أنه بيمنعها من المطبخ طول الأبد، لكن يقصد في ذلك الوقت أو في وقت غضبه أو في نوى وقتا معينا، فيقول ما لم آذن لك، فهو يتراجع ويتوب إلى الله ويأذن لك برجوع المطبخ ولا تحسب طلقة. أما إذا دخلت المطبخ فتحسب ثلاث طلقات على قول بعض أهل العلم، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، وطلقة على مذهب بعض أهل العلم، والله أعلم. إذن إلى الآن ما وقع طلاق، لكن يتوب إلى الله ويستغفر ويقول أنا متراجع عن ما عزمت عليه والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم، أخت تريد الطلاق من زوجها بسبب منهجه المنحرف لكنه يرفض، فهل عليها فقط إرجاع المهر المدفوع له وتكون مطلقة؟ بارك الله فيكم. بالنسبة منهج منحرف لا نستطيع أن نحدده نحن نوعية حتى نطلع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما وجه هذا الانحراف؟ معتزلي، رافضي، أشعري، سروري، إخواني، ماذا تكفيري؟ ينظر. وهذا الأمر بأمانة وصدق تقدمينه لشيخنا ووالدنا ربيع المدخلي رفع الله قدره، أو لشيخنا عبيد الجابري، وينظرون المصلحة الشرعية وما مدى الانحراف عند هذا الرجل، هذا من ناحية. وأذكر شيئا من ذلك: لا تنسوا أن زوج بنت شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله هو محمد بن موسى البيضاني، من رؤوس الحزبيين في اليمن السرورية وجمعية الإحسان، وهو الآن منضم إلى حزب ويضم إلى ذلك الكذب والبعض البدع، وعنده فكر تكفيري يكفر الحكام، كما ذا سمعت بعض ذا بعض يعني تأثر به أولاده أحفاد الشيخ مقبل أبناء بنت الشيخ تكفيريين. فكان يزور الشيخ مقبل ويأتي ببنت الشيخ تزور أبيها ويتغدى ويعرض عنه الشيخ مقبل يستقبله كصهر. ولما قيل له في ذلك لماذا ما تخرجها منه، قال: لا أريد أن أفرق بينها وبين أولادها. نعم حفظكم الله. ولو رأينا أيضا ربما بعض أزواج بنت عثيمين بنات الشيخ ابن عثيمين أو كذا ربما يكونوا سرورية أو إخوان مسلمين أو من هذا الصنف، إلا أن يشاء الله ماذا. ومع ذلك ما سمعنا أنهم أخرجوا بناتهم، لكن للأخت نفسها إذا رأت عندها قوة عزيمة وثبات وتقوم بهذا وعندها تستطيع أن تصبر لو رجعت عند أهلها وما يحصل لها فتن لها ذلك. لكن أنا لا أقطع في هذا الأمر وأقول إنها يعني أجيز لها أن تتطلق منه بدون أن حتى لو عرفت، أنا لا أتقحم هذا الأمر. هذا يرد إلى شيخنا ووالدنا ربيع المدخلي وإلى الشيخ عبيد أيضا كبار أهل العلم، ويفصلون هذه مسألة زواج وطلاق ومسائل مصيرية ينظر فيها كبار أهل العلم، والله أعلم. إذا كان شيعيا ووصل إلى حد نعم، لأنه غالبا عندكم الأصل في الجزائر ليبيا ولا الجزائر فرنسا، أي نعم، ما عندهم شيعي صغير زيدي، عندهم الرفض انتشر. إذا كان من هذا الصنف الشيعة تنخلع منه ولا تحتاج ترجع إلى الشيخ ربيع وتخلعه كما تخلع النعال، بل هو النعل أكرم من الشيعي والرافضي. نعم، وتعطيه إن كان الزموها تعطيه مالا تعطيه، وإلا فليس له إلا التراب في فمه ما دام أنه شيعي رافضي. إنما قلت إنه سني أو سروري ما زال عنده بعض الشيء تعطيه حقه، لكن إذا كان رافضي لا يستحق إلا التراب في فمه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أمر لا يصح، وأن تخصيص الصلاة على النبي في هذا الوضع في هذا الموضع الأحاديث الواردة فيه ضعيفة وجزاكم الله خيرا. الذي يقول هذا الكلام هو الضعيف، ضعيف العقل وضعيف الدين وضعيف العلم، وإلا سيمر معنا إن شاء الله في الدراري في التشهد أحاديث ثابتة. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وفي الحديث كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. واختلف أهل العلم هل ربما هذا الرجل يفتي بس ما فصل أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط الذي هو الأول. فمن أهل العلم وهو الشافعي يرى ذلك أنه في التشهد الأول الأوسط والأخير. وصحيح أن من قال إن أحاديث الصلاة على النبي في التشهد الأوسط ضعيفة فهو صحيح. أما في التشهد الأخير فأنتم قلتوا الآن في التشهد الأخير، أما في التشهد الأخير فالحديث إذا لم يكن متواترا فهو في الصحيحين، لكن كلامنا على التشهد الأخير. أما في الأوسط فنعم لا أعلم يثبت حديثا في التشهد الأوسط فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في أحاديث ربما ضعيفة. والذي يذهب إلى شرعية الصلاة على النبي في التشهد الأوسط هو الإمام الشافعي ومن تابعه، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.